أنا ليس لي إلا أن آكل فقط، نقول هذا خلاف ما جاءت به الشريعة. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كنا في وسط اعتادوا أن تقوم المرأة بمثل هذه الأمور فإن الواجب عليها أن تقوم بمثل هذه الأمور. أما إذا كنا في وسط لم يعتادوا هذا، فربما نقول إن قوله تعالى عاشروهن بالمعروف يشمل هذه الصورة. إذا كانت المرأة لا تقوم بمثل هذه الحوائج فإنها لا تلزم بها إذا كان العرف يقتضي ذلك. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين صاروا يقلدون الكفار في هذه المسألة. تجد الرجل هو الذي يخدم المرأة، إذا خرجت المرأة وزوجها إلى السوق من الذي يحمل الطفل؟ الرجل، وهي تمشي وراه ما عليه شيء. هي يمكن شابة أنشط منه وهو يلا يشيل روحه ومعه الطفل. وهذا لا شك أنه خلاف حتى يعني الفطرة تمج هذا الشيء. كذلك أيضا نرى بعض المسلمين مع الأسف يقلدون الكفار في تمجيد النساء، يسمون النساء السيدات والرجال الرجال. نعم، يقال لي إنك تجد الحمامات واحد مكتوب عليه حمام للسيدات وواحد حمام للرجال، هذا عدل ولا ظلم؟ والله من فم الواحد كله ظلم. طيب، لأن نقول على الأقل اعدل، إذا قلت حمام للسيدات فقل حمام للسادة، وإلا فقل حمام للرجال وبجزائه حمام للنساء. قال الله تعالى وهو أعدل العادلين الرجال قوامون على النساء، ما هو قوامون على السيدات، قوامون على النساء. لكن جاءنا البلاء من أعدائنا، لأن أعداءنا يقدسون المرأة ويرفعونها فوق منزلتها من أجل الفتنة. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأعداؤنا يعلمون أنهم يدخلون علينا من هذه الأبواب، من مثل هذه الأبواب. ولكن الواجب القيام بالعدل، تعطى المرأة حقها من غير نقص ويعطى الرجل حقه من غير نقص. والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعدل والإحسان. وإلى دور الأسئلة كما جاء وقتها. نعم، فيه المسابقة أظن. في المسابقة ما؟ وين الحالي؟ ها؟ أطلع. من يقرأ النتيجة، نتيجة المسابقة. وسنجري مسابقة بارك الله فيكم، وفيها جوائز من بعض الإخوة. الجوائز أشرطة على تحمل شرح زاد المستقنع، وأشرطة تحمل شرح العقيدة الوسطية. لكن أنا أظن أن هذه الجوائز كبيرة على على على ما سيلقى من المسابقة، لأن المسابقة في هذا الوقت إن جعلتها مسابقة تحتاج إلى مراجعة أشغلت الناس عن الذكر والقرآن، وإن جعلت مسابقة ليست يعني كبيرة صارت هذه الجوائز كبيرة عليها. فما هو الحل؟ الثاني أحسن، يمكن أن نجعل مسابقة في القرآن على غير الوجه الذي ذكرنا بالأول. يعني مسابقة مثلا نقول نجيب آية نقول استنبط منها من الأحكام ما لا يقل عن كذا. نعم. أو نقول مثلا نريد منك آية تدل على أن الجزاء من جنس العمل، أو نقول هات آية تدل على ما جاء به الحديث حين قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام في الزنا، قال أترضى أن تزني أختك وأمك؟ قال لا. قال إذن لا ترضى أن تزني بأمهات الناس وأخواتهم. في القرآن ما يدل على هذا الحديث مثلا، استنبطه من القرآن. ممكن نجعل هكذا وينفعكم، تتلون القرآن وإذا مر بكم مثل هذه المسائل تقيد. نعم. إلا أننا نجعل مدة بدل يومين نخليها ثلاثة. نعم. كيف؟ ما فيه؟ اليوم 26، في 27، 28، 29. ها؟ كيف؟ في وقت الحمد لله. نعم. 28 عشان على النتيجة يوم 29. طيب. لا 30 وما ندري. هذا الأخ الذي جاء بالجوائز يقول فيه 30 جائزة. بس 30 جائزة. يلا هذه النتيجة. أطلع يقرأ. نعم. إيه بس خلى بعد هذه الجوائز. لا أسماءهم. لا أسماءهم ما تقدر فيها الآيات كذا. نسأل الأخوة هل في آيات أخرى غير هذه؟ نعم. هذه من المسابقة. ما خال. لا أنا مية طويل. لا أبدا. لا. لا كرب صار. قل لي مثلا ثلاث مواضع أربعة مواضع بدون ذكر الآيات. يلا هذه الآن نتائج المسابقة في آيات. نعم. طيب في النداءات في يا أيها الذين آمنوا. نعم. في القرآن الكريم هذه منهم. نعم. النداءات في القرآن الكريم من سورة الأحزاب ذكر أربعة مواضع. محمد بن يحيى بن عباس العمري. طيب تحفظ الموضع الخامس؟ في سورة الأحزاب اذكرها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طيب هذا لم ينجح لأن فيه آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب ألغي. خلاص. طيب هذا هذا في سورة يونس يقول لا يوجد، وسورة هود لا يوجد، وسورة يوسف لا يوجد. عبد الله القحطاني. صحيح. من يتتبع لنا هذا؟ النداءات في القرآن الكريم يونس وهود ويوسف لا يوجد. طيب في شيء؟ ها؟ يلا هذه في سورة النداءات في سورة المجادلة. سمع في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. وفي سورة الحشر هذا فقط المجادلة. في شيء هذه المجادلة ما في إلا المواضع هذه؟ نعم. في الحشر: يا أيها الذين آمنوا الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا في سورة موضوع واحد هذا فقط. الممتحنة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. هذا واحد. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات. اثنين بس. بس ما هو ها؟ ايش اي صحيح هذه في ممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الأصنام أغضب الله عليهم قد أسمى اسمه محمد بن علي جابر. طيب يلا هذا لم ينجح. هذا في سورة القصص لا يوجد فيها شيء، والعنكبوت كذلك لا يوجد فيها شيء. هذا يلا جماعة في صحيح القصص والعنكبوت والقصص ها واهتبى أنت ها كيف شرط من يتبع خذ وهذا سورة الجمعة. نعم سورة الجمعة إلى سورة الملك. عدد النداءات في السور 5 في الجمعة السماء. الآية رقم 9 والمنافقون الآية رقم 9 والتغابن الآية رقم 14 والطلاق لا يوجد فيها شيء والتحريم آيتين 6 و8 والملك لا يوجد فيها شيء. هذا ذاك هذا ما جاب الآيات. من هذا؟ أذكر اسمه. هذا اسمه السيد مناوي جاد. مغاوري جاد. مغاوري جاد. موجود. أعطنا آيات الحج والمؤمنون والنور. في الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. في سورة المؤمنون لا يوجد بها أي نداء. النور الحج ما بين لواح الجماعة ها. لا يا أيها الناس نريد يا أيها الذين آمنوا في طيب في سورة المؤمنون لا يوجد بها أي نداء. في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. السلام عليكم فقط. هلا نعم من يتتبع؟ والله احنا نقدر نتبعه ما نكتب اسماءه. اسمه محمد عمر العقاد. طيب احب واحد يتبع هذا هذا اي في هذا في سورة الصافات لا يوجد، وصاد لا يوجد، والزمر لا يوجد، وغافر لا يوجد. من يتتبع؟ لا يوجد. من اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه عبد الحميد بن عبد العزيز. طيب يلا. هذا يقول: في الفرقان والشعراء والنمل لم أجد أي نداء. طيب يحتاج تتبع؟ يلا هذا اسمه اسم هذا اسمه هاتف ابن عبد الله المغيري. طيب هذا من سورة النبأ إلى سورة الفجر لا يوجد أي نداء. طيب هذا وضح. تحفظون شيء؟ سورة النبأ إلى سورة الفجر الظاهر هذا صحيح، ظاهر من صحيح. إذن نعم خلاص هذا ناجح. منصور بن تركي بن صلاح مطير. ها النحل والإسراء لا يوجد أي نداء. هذا يحتاج تتبع. النحل والإسراء اسمه أسامة بن عطايا. ها طيب من يتبع؟ الأول أنت. النحل والإسراء يلا. هذا في البقرة وآل عمران. البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. هذه البقرة. هذه البقرة 11. آل عمران فيها. آل عمران. من يتتبع؟ آل عمران فيها. من هذا؟ آل عمران. في آل عمران يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. 8 أو 7. طيب في شيء الاسم مصحف خالد الفوزان. طيب من يتتبع؟ بس بعيدا الجن وعما لم يجد بها شيئا. الجن إلى عما لم يجد بها شيئا. طيب الظاهر ما في شيء. طيب طويلة المنافقون. خلا المنافقون هذا انا طيب. هذا من سورة الفجر الى سورة الناس. من الفجر الى سورة الناس لم يجد بها شيء. ما فيها شيء. طيب خلاص. خالد محمد سعيد. طيب زين اذا ناجح. ما الناجح فيه؟ إذا صارت الفجر هذه واضحة. شو واضحة؟ واحد من النبأ. ما كان ما فيها يا رجلان. طيب خلاص. الآن إن شاء الله نبدأ بالأسئلة. أما نعم اللي تبعوني يشوفون هل في مواضع زائدة ولا لا. بكرة إن شاء الله. بكرة المسابقة إن شاء الله بشوف أسئلة مناسبة نجيبها إن شاء الله غدا. الشيخ هذا ذكر الآيات. ما في شيء. الشيخ هذا ذكر الآيات. اللي كان بقول له استمع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرجو أن توضحوا لنا الكدرة والصفرة، وهل حكمها حكم الحيض؟ ثم ما هي القصة البيضاء، وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكدرة والصفرة هو عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرة بكدرة، بحيث تكون كغسالة اللحم، يعني حمراء لكن ليست حمرتها بينة. وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة. هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على 5 أقوال، لكن أقرب الأقوال أن ما كان متصلا بالحيض فهو منه ما لم يطل زمنه، وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه. وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان الخارج لم تتغير تخرج بيضاء، فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع. ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضة، يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة، فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة، لأنها ليس لها قصة بيضة. ومسائل الحيض في الواقع أنها من أشكل المسائل في بعض الأحيان فيما يحدث للنساء، وأما المرأة الطبيعية فحيضها لا ليس في إشكال، وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير، يعني الحبوب التي تأكلها النساء، فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة. ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب، لا سيما المرأة التي لم تتزوج، فإنه قد قال لي بعض الأطباء إن استعمالها لهذه الحبوب يؤدي إلى العقم، يعني إلى أن تكون عقيمة لا تلد. ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لا شك أنه أن نتيجته عكسية، فالحيض دم طبيعة، فإذا أكل أو استعمل شيء يمنعه عن طبيعته فلا بد أن يؤثر على الجسم رد فعل، لأنه حرف الجسم ولواه عن طبيعته التي خلقها الله عز وجل. فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب. نعم. حدث نقاش حول تعري الزوجين، فقال أحد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التجرد في حديث ما معناه فلا تجردا تجرد العيرين، فكيف يكون الأمر جزاكم الله خيرا مع قولكم بجواز تعري الزوجين؟ نعم، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي أشار إلى السائل ضعيف لا يحتج به، والحديث التي مرت علينا قبل قليل واضح فيها أنه يجوز للمرأة وللرجل أن يرى كل واحد منهما عورة الآخر، والآية الكريمة واضحة في ذلك أيضا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم على لو فرض أن الحديث صحيح لكان المراد بالتجرد تجرد العيرين أن يتجرد أمام الناس والعياذ بالله، لأن العيرين يتجردان، بل هما متجردان، لكن الحمار يأتي الحمارة إيش علنا أمام الناس، هذا إن صح الحديث، لكن الحديث ضعيف. نعم. رجل أحرم وزوجته وأطفاله الذين لم يبلغوا الحلم، وعندما وصلوا وجدوا قولكم زوجته وأطفاله، هل هو عن قصد ولا عن غير قصد؟ أتوا الأحرم وزوجته وأطفاله، هل هو عن قصد أو عن غير قصد؟ رجل أحرم وزوجته وأطفاله ولم يبلغ الحلم. لم يكن المشكلة زوجها وزوجته، المشكلة النصب والرفع. هنا يترجح النصب، لأنه إذا عطف على الضمير المتصل فالمرجح إيش؟ النصب. نعم. رجل أحرم وزوجته وأطفاله الذين لم يبلغوا الحلم، ووجدوا عندما وصلوا ازدحاما شديدا، فهل يجوز له أن يحلل أطفاله من العمرة؟ وإذا كان يجوز هل عليه شيء؟ الصحيح أنه يجوز أن يحلل أطفاله من العمرة أو من الحج، وذلك لأن الطفل لا يلزمه ما التزم به. ولهذا قال العلماء إن النذر لا ينعقد إلا من بالغ، لأن الصبي أو لأن غير البالغ لا يملك أن يلزم نفسه بشيء، فإن القلم قد رفع عنه. وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجوز للصبي الذي لم يبلغ أن يتحلل. وهذا قد يقع كثيرا كثيرا، ما يحرم الناس بأطفالهم ثم يجدون المشقة في الطواف أو في السعي أو في الوقوف بعرفة أو في رمي الجمار في أيام الحج، فيحتاجون إلى تحليلهم. فالقول الراجح أنه لا بأس أن يتحلل غير المكلف من إحرامه بدون دم. نعم. وهذا السائل يقول: نرجو إيضاح حكم طواف الوداع للمعتمر، وكذلك مجموعة سيسافرون بعد ظهر يوم 27 ويريدون أن يطوفوا طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم يناموا، فهل لهم ذلك؟ نعم. الصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب، كما أنه واجب في الحج، وذلك لأن العمرة نسك والحج نسك، وكلاهما له طواف حال القدوم، فينبغي أن يكون للعمرة طواف حين الوداع كما أن للحج طواف حين الوداع. ولأن الحج سماه النبي، ولأن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا أصغر، ولأنه قال للرجل يعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام، إلا أنه يستثنى منه ما دل الدليل على أن العمرة لا تساوي الحج فيه، وهو الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار. وما عدا ذلك فإن ظاهر الحديث العموم. ولا أعلم دليلا لمن قال إن طواف الوداع ليس واجبا في العمرة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا في الحج في حجة الوداع، ولكن هذا ليس بدليل عند التأمل، يعني الاستدلال بذلك ليس بصحيح عند التأمل. تأخذ ترتيبها، وذلك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع لا يعني أنه لا يجب في العمرة، لأن هذا الواجب لم يجب إلا في ذلك الوقت، كغيره من الواجبات التي لم تجب إلا متأخرة. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب على الأمة أن لا تخرج من البيت حتى تطوف للوداع. نعم، لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد ذلك ولم يطوف للوداع لكان هذا دليلا على أن طواف الوداع لا يجب إلا في الحج، أما وهو لم يعتمر بعد ذلك فإنه ليس في هذا دليل على أنه لا يجب طواف الوداع في العمرة. فالذي نرى هو وجوب طواف الوداع في العمرة. وطواف الوداع لا بد أن يكون عند المغادرة، بمعنى أنك تطوف الوداع تخرج. ولم يرخص العلماء للبقاء بعد الوداع إلا في شد الرحل، يعني تحميل العفش وانتظار الرفقة وشراء حاجة في طريقه، لا شراء تجارة، شراء حاجة في طريقه. وأما أن يطوف للوداع في أول النهار وينام ويسافر في آخر النهار فهذا لا صح. نقول لهؤلاء الجماعة لا تطوفوا بعد الفجر، ناموا متى شئتم، وإذا أردتم الرحيل فطوفوا للوداع. وهذا السائل يقول: إذا كان أهل البلاد في عرفهم لبس البنطلون مثلا، فأنا أقتدي بهم وأقلدهم حتى لا أخالف العرف، وأنا لست من أهل هذه البلاد. أما إذا كان أهل البلد الذين من عادتهم لبس البنطلون إذا كانوا مسلمين فلا حرج عليك أن تلبسه في بلادهم لئلا تخالفهم. أما إذا كانوا كفارا فالذي أرى أن لا تلبسه، لأنك إذا لبسته قالوا هذا خضع لعاداتنا وصار في هذا نوع إذلال للمسلم وإخضاع لرأي